واجه الشبك واجه الشبه كما فعل صعب رضي الله عنه حيث قضوا بالحمامة شاة حيث قضوا بالحمامة شاة وفي النعمة بدلة وفي بقر الوحش على اختلاف انواع بقرة. وهذا كل ما وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتفات. وذلك الهدي لابد أن يكون هاديا بالغ الكعبة يذبح في الحرم أو كفارة طعام ومساكن أي كفارة ذلك الجزائي طعام ومساكن أي يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. فقال كثير من العلماء يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره أو عدل ذلك الطعام صياما أي يصوم عن طعام كل مسكين يوما ليذوق بجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية أن المترف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمن على أي حال إن كان إذا كان إتلافه بغير حق لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام وهذا المتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء وهذا قول جمهور العلماء والصحيح ما صرح في الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه. ولما كان الصيد يشمل الصيد البرية والبحرية استثنى تعالى الصيد البحرية فقال لا لكم صيد البحر وطعامه أي أحل لكم في حال إحرامكم صيد البحر وهو الحي من حيواناته وطعامه وهو الميت منها فدل ذلك على حل ميتة البحر متاعا لكم وللسيارة أي الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما ويأخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا لأن الإنسية ليس بصيد وماكولا فإن غير ماكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. واتقوا الله الذي إليه تحشرون يتقوا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه واستعينوا على تقوى بعلمكم أنكم إليه تحشرون فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيذيبكم الثواب الجزيل أما لم تقوموا بها فيعاقبكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وقوله تعالى صيد البحر ويدخل في ذلك النهر إجماعا صيد النهر إجماعا. قال مكي بن أبي طالب رحمه الله وكل نهر تسميه العرب بحرا فالأنهار صيدها داخل في هذه في هذا حلال بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم بالقيام بتعظيم دينهم ودنياهم فبذلك يتم إسلامهم وبه تحط أوزارهم وتحصل لهم بقصد العطايا الجزيلة والإحسان الكثير وبسبب تنفق الأموال وتقتحم من أجل الأهوال ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض ويتشاورون على المصالح العامة وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن أجل كون البيت قياما للناس. قال من قال من العلماء إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة ولو ترك الناس حجوا لأثم كل قادر بل لو ترك الناس حجوا لزال ما به قوامهم وقامت القيامة وقوله والهدي والقلائد أي وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بها ويثابون عليه ما ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن علم أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلم من مصالحكم الدينية والدنيوية اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أي ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وطاعه فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرة وثوابه وتعملون على ما يقتضي الخوف والرجاء. ثم قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك فليس له من أمر شيء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فيجازيكم بما يعلم تعالى منكم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء فلا يستوي الإيمان والكفر ولا الطاعة والمعصية ولا أهل الجنة ولا النار ولا الأعمال الخبيثة ولا الأعمال الطيبة ولا المال الحرام بالمال الحلال ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا ينفع صاحبه شيئا بل يضره في دينه ودنياه فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب أهل العقول الوافية والآراء الكاملة فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب وهم الذين يؤبوا لهم ويرجع أن يكون فيهم خير. ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه فمن اتقى وأفلح كل الفلاح ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديداتهم في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها، وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن تسألوا عن حين ينزل القرآن تبدأ لكم أي، وإذا وافق سؤالكم محله سألتم عن حين ونزل عليكم القرآن، فتسألون عن آية أشكرت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول وحي من السماء تبدأ لكم ما يتبين لكم ما تظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه وعفى الله عنه، إن سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباح وعفى عنه، والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا بالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرة وإحسانه وطلبوه من رحمته ورضوانه. وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم أي جنسها وشبهها، سؤالت عنه تلس إرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإن مالك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هذا ذنب للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما أحله الله، فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا مما هو شيء محرما على حسب اصطلاحاتهم التي عرضت ما أنزل الله، فقال ما جعل الله من بحيرة وهي ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة، ولا سائبة وهي ناقة وبقرة وشاة إذا بلغت يعني اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل، وبعضهم ينذر شيئا مما ليجعلوا سائبة ولا حامل أي جمل يحمى ظاهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم، فكل هذه مما جعل المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان، وإنما ذلك افتراء عن الله وصادرة من جهل وعدم عقلهم، ولهذا قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فلا نقل فيها ولا عقل، ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم، فإذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول عرضوا فلم يقبلوا وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين ولو كان غير سديد ولا دين ينجي من عذاب الله ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لها الأمر، ولكن آبائهم لا يعقلون شيئا ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدي شيء، فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقانا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أن يجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل على الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه، ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركه ما ويهمله، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضر ضلال غيره. وقولوا: إلى الله مرجعكم جميعا مآلكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. يا أيها الذين آمنوا قوله رحمه الله: ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فهو الآن يجيب على إشكال. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قد يسأل سائل أن أو يقول قائل: إذا اهتدى الإنسان بنفسه فلا يضره أن يعصي الناس من حوله، فهو ينبه أن هذا الاهتداء للمرء لا يكمل إلا إذا قام بما أوجب الله عليه من الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال ابن السعدي رحمه الله في القاعدة في القواعد الحسان في القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. ثم ضرب لذلك أمثلة. فمثال الأول وهو قوله: يكتب للعبد عمله الذي باشره، هذه الآية: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلى آخر الآية. ومثال الثاني وهو قوله: ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومثال الثالث وهو قوله: ويكتب له ما نشأ عن عمله، قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم.

القويمة وفضل وإحسان عليهم، ورزقنا وأنت خير الرازقين، يجعلها لنا رزقا. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين، مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقا. قال الله إني منزل عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلما فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. وأعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك، ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بيد النصارى، ولا له أنه لم يذكر في الإنجيل أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بعيد النصارى، ولا له وجود، ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بعيدها من الحظ الذي ذكروا به فنسوه، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا، وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقل الخلف عن السلف، اكتفى الله بذلك عن ذكر في الإنجيل، ويدل على هذا المعنى قوله ونكون عليه من الشاهدين، والله أعلم بحقيقة الحال. وإذ قال الله رحمه من... الله يحتمل أنه لم ينزلها، ثم قال بعد ذلك ويحتمل أنها نزلت، أي هذه المائدة. اختلف العلماء في نزول المائدة على بني إسرائيل على قولين. القول الأول أنها لم تنزل، وهو قول مجاهد والحسن. والقول الثاني أنها نزلت، وقال به جمهور العلماء، وهو المروي عن سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة في آخرين، وهو اختيار ابن جرير وابن الجوزي والسمعاني وابو جعفر النحاس وابن جزي الكلبي وابن كثير والقرطبي وشيخ الإسلام تيمية وابن عاشور والشوكاني وجماعة، ولعله الأقرب والله أعلم أنها نزلت عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول سبحانك عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما ينبغي لي، ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق، وله حق ولا استحقاق لمقام الآية، إنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء وعاجزون، إن كنت قلت فقد علمت وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب. وهذا من كمالات المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربي، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسي أن يقول كل ما قالت إن تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك تم تزيين، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة، ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، أن يعبد الله ربي وربكم أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له المتضمن النهي عن اتخاذ أمي إلهين من دون الله، وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أشهد على من قام بهذا الأمر من بل لم يقم به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أي المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلم فيهم من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة الله، كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة الحكيم، حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. قال الله مبينا لحال عبادي يوم القيامة، ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد، هذا يوم ينفع صادقين صدقهم، الصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا حلهم الله في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولهذا قال لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذب وافتراهم وثمرة أعمالهم الفاسدة، لله ملك السماوات والأرض لأنه خالق لهم والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، ولهذا قال وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، بالجميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان، والحمد لله رب العالمين.

ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين، فمن آمن وأصلح آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله ونيته، فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب وينالوا ما يذوقون وبما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي يقول أليس والأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم المقتدي حين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعون لأتخذ كلام مع الله، لا أقول لكم عندي خزائن الله مفاتيح رزقي ورحمتي ولا أعلم الغيب وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمتي فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو وحده عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسولي، ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذة التصرف قويا فلست الداعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي يا هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك، فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث ما يطلب مني أمر لست أدعي، وأن يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده، ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي، وأن هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد. كلهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي قدر ما أوحي لي وبين من لم يكن كذلك، قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون، فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا لم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجهه، وما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن ما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفعونهم المحذور ولا من يشفع لهم لعند الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء لعلهم يتقون الله بامتثال أوامر واجتناب نواهي، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطرد عنك وعن مجالستك على العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم، دعاء العبادة بذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخر وهم قاصدون بذلك وجه الله ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل، فأولئك ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم ودرائهم وتقريبهم، لأنهم مصطفى من الخلق وإن كانوا فقراء الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء، أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح، فتطردهم فتكون من الظالمين، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم ولأن لهم جانبه وحسن خلقه وقضبهم منه، بل كانوا أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم، وكان سبب نزول هذه الآية أنه ناس من قريش ومن أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أنه من لك ونتبعك فطرد فلانا وفلانا، وناس من فقراء الصحابة فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء، فحملوا حبه الإسلام واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك فعاتب الله بهذه الآية ونحوها، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليم من بين أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف، فإن كان قصوا الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنع من ذلك مشاركة الذي يراودونه بالغنى والشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترد عن اتباع الحق، وقالوا محتقين لما يرون بدونهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فمنعوا ماذا من اتباع الحق لعدم زكاة، قال الله محق قال الله مجيبا لكلامه المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم، وهم أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضي من العمل الصالح فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل، وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون، ولما نهى الله ورسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمر بمقابلة بالإكرام والعظام والتبجيل والاحترام، قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهمهم من رحمة الله وسعة الجود وإحسان وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك ورهبوا من الإقامة على الذنوب وأمرهم بالتوبة من المعصية على مغفرة ربهم وجوده، ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، إذا فلا بد من ترك الذنوب والإقلاع والندم عليه من إصلاح العمل وأداء ما وجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم يصب عليهم من مغفرة ورحمة بحسب ما قاموا به مما أمرهم به، وكذلك نفصل الآيات نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه ولتستبين سبيل

ربانية، ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر يردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهي وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه لتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشر والسيئات. ولهذا قال ألا له الحكم وحده ولا شريك له وهو أسرع الحاسبين، لكمال علمه وحفظه لأعمال بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى المنفرد بالخلق والتدبير وقال فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الذي اعتنى في جميع أحوالهم، هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة ولا إرادة. أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزون بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه ولمقت أنفسهم شد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي قل للمشركين بالله الداعين معه آلية أخرى ملزما لهم بما أثبتوا من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الإلهية، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ومشقاتهما، وحين يتعذر ويتأسر عليكم وجوه الحيلة فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء وتقولون وانتم في تلك الحال لئن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله، أي المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوا عن أن يبذلوها في معصيته. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب من هذه الشدة الخاصة ومن جميع الكروب العامة، ثم أنتم تشركون لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمه عليكم، فأي بران أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك والحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أن يخلطكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض في الفتنة وقتل بعضكم بعضا، فهو قادر على ذلك كله، فاحذروا من الإقامة على معصيه فيصيبكم العذاب بما يترفكم ويمحى حقكم. ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوق بالرجم والحصب ونحوهم من تحت رجم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعض بأس بعض وسلط بعض على بعض بهذه العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون، وانظر كيف نصرف الآيات أي ننوعها ونأتي بها على وجه كثيرة وكلها دالة على الحق لعلهم يفقهون يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. وكذب بها بقرآن قومك والحق الذي لا مزية فيه ولا شك يعتريه، قل لست عليكم بوكيل أن أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ لكل نبي مستقر أي وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، سوف تعلمون ما توعدون به من العذاب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله، فأمر الله ورسوله أصلا وأمته وتبعه. إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنه وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره، فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان مصلحة كان مأمورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل يحث على البحث والنظر والمناظرة بالحق، ثم قال وإما ينسينك الشيطان أي من جلست معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم وفاعل المحرم، لأنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالة هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بإن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بإن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم يترتب على ذلك زوال الشر وتخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا الدليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر منك من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى، في دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شر كان تركه الواجب، لأنه إذا نقض المقصود كان تركه مقصودا. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر بأن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ومن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين به يعبدوا وحده ولا شريك له ويبذلوا مقدرا في مرضاته ومحبه، وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا وإخلاصا لوجه الله لا ريان وسمعة. هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين، فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا بأن لها قلب عن محبة الله ومعرفته، وأقبل على كل ما يضر ولها في باطل ولعب فيه ببدن، لأن العمل والسعي إذا كان غير الله فهو لعب، فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به وتنظر حاله ويحذر من أفعاله، ولا يغتر بتعويق عما يقرب إلى الله، وذكر بذكر القرآن ما ينفع العباد أمره وتفصيلا وتحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيلا لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداية لتركه، وكل هذا لئلا تبصر نفس بما كسبت أي قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرعه على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب، فذكرها وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. وقول ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع قبل أن تحيط بها ذنوبها، ثم لا ينفع أحد من الخلق لا قريب ولا صديق ولا تولى من دون الله أحد ولا أشفع ولا شافع، وإن تعدل كل عدل أن تفتدي بكل فدان ولو بملء الأرض ذهبا لا يؤخذ منها، أي لا يقبل ولا يفيد أولئك الموصوفون بما ذكر الذين أبصروا أي أهلكوا وأيسوا من الخير، وذلك بما كسبوا لهم شراب من حميم ماء حار قد انتهى حره يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى ومرنا للمسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قل يا أيها الرسول للمشركين بالله ادعينا معه غيره الذين يدعونكم إلى دين مبين وشارح الوصف التي التي يكتب العاقل بذكر الوصف عن النهي عنها، فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين التزم ببطلان قبل أن تقام البراهين، وعلى ذلك فقال أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء، إن الأمر إلا لله، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال ومن الرشد إلى الغي ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم وإلى الطرق التي تفضي بسالك إلى العذاب الأليم، فهذه حال لا يرتضي ذو رشد وصاحبه كالذي استهوته الشياطين في الأرض أي ضلت وتيات عن طريق ومنهجه الموصل إلى مقصده، فبقي حيران لو أصحابه يدعون إلى الهدى والشياطين يدعون إلى الردى، فبقي بين الداعيين حائرا، وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى، فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة، داعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعون إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين ودواعي الشيطان، ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعون إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين، فمن الناس من يكون مع دواعي الهوى الهدى في أمور كلها وغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لدي الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى ليس الهدى إلا الطريق التي شرع الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال ورد وهلك، وأمرنا للمسلم رب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت رق عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على عباده وأكمل تربية وصلى إليهم، ونقيم الصلاة وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاته، واتقوا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وهو الذي تحشرون إليه تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ويوم يقول كن فيكون قول الحق الذي لا مرية فيه ولا مث ولا مث لا الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا، ولو الملك يوم ينفخ في الصور أي يوم القيامة خاصة بالذكر مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع في الأملاك، فلا يبقى مالك إلا الله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابقة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد، النهي عن الشرك. قال إبراهيم لأبيه أزرة تتخذ وصنما آلهة أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء إني أراك وقومك في ضلال مبين حيث عبدتم من لا يستحقكم لعبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إلى نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وليكن من الموقنين فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له لقان وللم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادة عن غيره. ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة قال هذا ربي أي على وجه التنزل مع الخصم أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك فإنه لا ينبغي العقل أن يتخذ له هوى بغير حجة ولا برهان. فلما فلا يغاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآثرين أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبر له في جميع شؤونه فما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق عبادة واتخاذه إلها إلا من أسباب السماء وأرض الباطل. فلما رأى قمر بازغا قال أي طالع وراء زيادة على نور الكواكب ومخالفته لا قال هذا ربي تنزلا. فلما فرق قال لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربي وعلم أنه إن لم يهدي الله فلا هادي له وإن لم يعن على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر هذا أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى فقال يا قوم إني بريء مما تشركون حيث قام البران الصادق الواضح على بطلان إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا لله وحده مقبلا عليه معرضا عمن سواه وما أنا من المشركين فتبرأ من الشرك وأذن بالتوحيد وأقام على ذلك البران. ولهذا الذي ذكر وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآية والصواب وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيره. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل وحاجه قوله رحمه الله. وهذا الذي ذكرناه في هذه الآيات هو الصواب أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم وهو اختيار وكون هذا المقام مقام مناظرة هو اختيار القرطبي وابن كثير رحمهم الله. قال ابن كثير والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا قاعدة تفسيرية تبين لنا هذا وهي قولهم القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك. القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك. وهذا القول هو الذي تدل عليه آيات القرآن كما في سورة مريم والأنبياء والشعراء وغيرها. فمجادلة إبراهيم لأبيه وقومه هي التي جاءت في القرآن ولم يرد حرف واحد في القرآن أنه كان مشركا في زمن ما أو أراد أن يتوصل إلى الحقيقة كما يقول بعض المفسرين. فهذا المقام كما اختار المصنف رحمه الله مقام مناظرة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى. فأما من هداه الله ووصل إلى على درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه ولا أخاف ما تشركون به فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية وكيف أخاف ما أشركتم وحال وحال العجز وعدم النفع ولا تخاف أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي إلا بمجرد اتباع الهوى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية للصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن. وإن لم يحصل لهم كمالها ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم إبراهيم عليه السلام بما بين تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخر الآية. الظلم هنا المراد به الشرك ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم الشرك. قال يعني في تفسير هذه الآية أن الظلم الشرك. وها هنا قاعدة تفسيرية

أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم فعليهم قبولها والشكر عليها. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس لجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا تشنيع على من نفى رسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء. فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده وهام لا يأمرهم ولا ينهاهم ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي رسالة التي لا طريق العباد إلى رسالة والكرامة والفلاح إلا بها فأي قدح في الله أعظم من هذا. قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى والتوراة العظيمة نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع حتى إنهم جعلوا يتناسخون في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا فما وافق أهواءهم منه أبدا وأظهروا وما خالف ذلك أخفوا وكتموا وذلك كثير وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإذا سألتم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وقل الله الذي أنزله فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم الحجة. ثم إذا ألزمتم بهذا الإلزام ذرهم في خوضهم يلعبون يتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون. أي وهذا القرآن الذي أنزلناه إليك مبارك أي وصفه البركة وذلك الكثرة خيراته وسعة مبراته مصدق الذي بين يديه أي موافق للكتب السابقة وشاهد الله بالصدق ولتنذر من القرى ومن حولها وأنزلناه أيضا لتنذر من القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذر مما يوجب ذلك والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمراض الله وهم على صلاة محافظون يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها جعلنا الله منهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي لي ولم يوحي لي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولنا وحكمنا وهو تعالى بريء منه وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان وأصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وكذب في ذلك فإنه مع كذب على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوا ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمصير من الكذاب والأسود العنسي والمختار وغير ممن اتصل بهذا الوصف ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي أيوة ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرع الله ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه يأتي بمثله وأي ظلم أعظم من دعوة الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة الغوي القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة فقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها والملائكة باسط وأيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضنين بالضرب والعذاب يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها مع الخروج من الأبدان أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم الجزاء من جنس العمل فإن هذا العذاب بما كنتم تكونون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل وكنتم عن آياته تستكبرون أي ترفعون عن الانقياد لا والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ والنعيم فإن هذا الخطاب العذاب الموجه إليه من نواوين الاحتضار وقبيل الموت وبعده. وفي دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه فهذه حال في البرزخ. وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله أول مرة عارين من كل شيء فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسباب التي أسبابها. وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي ومادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها

ودلت أدلته ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر، بحيث صارت آية الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت بالرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم التبسا، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام أنشأ الله من هذا العنصر الآدمي الذي قد مال الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله له مستقرا منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليه، ودار القرار التي لا مستقر ولا أول نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكنها وأوجد، فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكنها وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، ودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه، وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهذا من أعظم المنن العظيمة التي يضطر إلى الخلق من الآدمين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابع وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجد واليأس والقعط ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل العباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون به يرتعون مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخل الكثرة نفعهما وكون ما قوت لأكثر الناس، فقال فأخرجنا منه خضرا نخرج منه من ذلك النبات الخضر حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة ورز وغير ذلك من أصناف الزروع، وفي وصف بأنه متراكب إشارة لأن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا لكثرتها وشمول ريعها وغلتها ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة الأكل والادخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفر والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية أي قريبة سهلة التناول متدلية على من أراد، بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيها كرب ومراقية يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء جنات من عناب وزيتون ورمان، فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصص الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت وقوله مشتبه وغير متشابه، يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون أي مشتبه في شجري وورقي غير متشابه في جمله، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه بعض وبعضهم يتقارب في بعض أوصافه وبعض لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع بالعباد ويتفكرون ويقتاتون ويعتبرون، لهذا أمر تعالى بالاعتبار به، فقال انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره إلى الشجر كله وخصوصا النخل إذا أثمر وينعي، انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإناعه، فإن في ذلك عبارة وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعناية بعباده، ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود، ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين، فقال إن في ذلك من آيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمن يحمل ما معه من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي من التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصبون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وبكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل، لا تدرك ولا بصار وهو يدرك ولا بصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. يخبر تعالى أنه مع إحسان العباد وتعرفه إليهم بآيات البينات وحجج الواضحة أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوا شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم، وكذلك خلق المشركون يتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم ومن أضرم من قال الله بالعلم، وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه، ولهذا نزل نفسه عما افترى عليه المشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يصفون، فإنه تعالى الموصوف بكل كمال. المنزه عن كل نقص وآفة وعيبة، بديع السماوات والأرض خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله وليس له في خلقهما مشارك. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يكون لله الولد وهو لله السيد الصمد الذي لا صاحبة له وإلى زوجته وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشابه لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه الأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال هو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت العلم وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق البائر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى وهو الخلاق العليم. ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر الله ربكم المألوف المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب. الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبده، أي إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفه له جميع أنواع العبادة واخلصه لله وقصده بها وجهه، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجلي وما خلقت الجن وليس إلا ليعبدون، وهو على كل شيء وكيل، أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا، ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه كما انتظامه بحسب حال الوكيل عليه. ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالته وكالة نيابة والوكيل فيها تابع للموكل، وأما الباري تبارك وتعالى فوكالة من نفسه لنفسه متضمرة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن أحدا أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبير نقصا وعيبا، ومن وكالته لأنه تعالى توكل ببيان الدين وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم، لا تدرك الأبصار لعظمته وجلاله وكماله لا تحيط به الأبصار وإن كانت ترى وتفرع بالنظر إلى وجه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو خص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا ترى الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس لو ليس في الآية حجة المذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة بل فيها ما يدل على نقيض قولهم، وهو يدرك الأبصار هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصره بجميع المبصرات صغارية وكبارية، ولهذا قال وهو اللطيف الخبير أي الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، وملك في أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصل إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها ويوصل إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى أنه يقدر عليه الأمور التي يكره العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيل لعلمه أن دينه وأصلح وأن كماله متوقف عليه، فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم والرحيم بالمؤمنين، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما عليكم حبيب. لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم ضدها لأنفسهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم آيات تبين الحق وتجعله للقلب من منزلة الشمس الأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيان ووضوح ومطابقة المعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وجلها تبين الآيات وتوضيح المشكلات، ومن بصر بتلك الآية ما وقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله الغني الحميد ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر وزجر فلم ينزجر وبين له الحق فمن قادر ولا تواضع، فإنما عماه مضرة عليه وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وراقبوا على الدوام، إنما علي البلاغ المبين وقد أديت وبلغت ما أنزل الله إلي فهذه وظيفتي وما عدا ذلك فلست موظفا فيه، وكذلك نصرف الآية وليقولوا درست ولنبين ولقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، ينهى الله المؤمنين عن من كان جائزا بالمشروع في الأصل وسبوا آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانة وسبها، ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، إن الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فروا حسنا ودبوا عنه ودافعوا بكل طريقة حتى أنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون عليهم، ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه ويعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرمة ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. قوله رحمه الله وفي هذه الآية دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها إلى آخر ما ذكر. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 65 قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، ثم ذكر لذلك عدة أمثلة ومنها هذه الآية أن الوسائل لها أحكام، لها أحكام الغايات. وقوله رحمه الله قال المحقق وفقه الله في قوله تعالى في الآية الخامسة بعد المئة والسادسة والسابعة، وكذلك نصرف الآيات إلى آخر هذه الآيات الثلاث، في النسختين لا يوجد تفسير لهذه الآيات، فلعل الشيخ سهى عن تفسيرها. وهذه تقريبا أول ثلاث آيات تمر معنا لم يفسرها ابن سعدي رحمه الله. مر معنا موضع أحال في تفسيره في سورة البقرة، وهذه الثلاث لعله سهى عنها أو سقط تفسيرها الله أعلم، لكن هو فسر جميع القرآن، لكن هذه أول ثلاث آيات لم يفسرها ابن سعدي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أيها أقسم المشركون المكذبون لرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم أي قسما اجتهدوا فيه وأكدوا لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها. وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصهم فيه الرشاد وإنما قصهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء بالرسول قطعا، فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينة والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال بصحة ما جاء به، فطلبهم بعد ذلك الآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم، فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين الآية على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة. ولهذا قال قل إنما الآيات عند الله هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء ليس لي من الأمر شيء فطلبكم من الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل. ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن. ولهذا قال وما يشركم أن إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم في إدايتهم في إداية وتقوم عليهم الحجة بتقريب القلوب والحيلة التي بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من أجل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جاءوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، وبعد ذلك إذا حلموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. وكذلك تاريخهم الإيمان بإرادة ومشيئة وحد واحد وحده ومعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول برسالة وتكريم الموت وبعدين بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبولا ومشاهدة مباشرة بصدق ما جاء بالرسول ما حصر لهم الإيمان وإذا لم يشهد الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجرون فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد استيان الآيات، وإنما العقل والعلم يكون عبد مقصود اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بيّن الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول تعالى مسليا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسل إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي يزين بعضهم ببعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوا في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى ولتصغى إليه ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك وليرضوا بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون أن يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هم من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه وأهل المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرات وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلو ولا ت... فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخل ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطل الدعاء على من قال كان من كان ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو رق من الحرير. ومن حكمة الله تعالى في جعل الأنبياء أعداء والباطل أنصارا قائمين بالدعوة إلى أن يحصل العباد الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاوم، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهد الدالة على صدقه وحقيقته. ومن فساد الباطل وبطلان ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون، أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات وهو السميع العليم. أي قل يا أيها الرسول أفغير الله يبتغي حكما أو حاكم إليه وأتقيد بأوامري ونواهي، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر الذي أنزل إليكم والذي أنزل إليكم كتابا مفصلا أي موضعا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجل من برهان ولا أحسن منه حكما لا أقوى مقيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة وآل الكتاب والكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الأخبارات فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممتعين. ثم وصف تفصيلها فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودع هذا الكتاب العزيز ولا أعدل من أوامر ونواهي، لا مبدل للكلمات حيث حفظها وحكم بعلا وعن الصدق وبغاية الحق فلا يمكن تغييرها ولا اقتراحها حسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي حاط علم بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون، إن ربك وعلى من يضل عن سبيله وعلم بالمهتدين. يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلوم فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ويتخرصون في القول على الله بما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحواله، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسود له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا وأعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي، فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. فكل مما ذكر قوله رحمه الله ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، وهذا توجيه نافع منه رحمه الله، فالحق لا يعرف بالكثرة والقلة، وكذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يهمه أن يتبعه الكثير أو يستجيب له الكثير أو القليل، بل الإنسان مكلف بأن يقوم بما وجب عليه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون في النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه بضعة رجال، فالمرء لا يكلف بهداية الناس ولا يعرف الحق بكثرة المتبعين له من قلتهم، بل كما ذكر ابن سعدي رحمه الله بالطرق الموصلة إلى الحق. نعم.

مهتديا لسبيل عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في ترك وزالته عن نفسه وعن غيره. فيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء فنبهت على العقول بما تدرك وتعرف أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. كأنه قيل فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرة؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها وروى حقا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. هؤلاء الذين في الظلمات يعمون وفي باطلهم يترددون غير متساوين فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون ومنهم التابعون المرؤوسون والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. ولهذا قالوا كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم يمكروا فيها وبالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل واتبعهم بالقول والفعل وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك جعل الله كبار أئمة الهدى وفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدون في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويدور الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدور الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم والعاقبة المتقين. وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حاسدا منهم وبغيا فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من النبوة والرسالة والاعتراض منهم على الله وعجبهم بأنفسهم وتكبرون على الحق الذي أنزله عليه وتحجرون على فضل الله وإحسانه فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله صالحين فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين. فقال الله على محيث يجعل رسالته فمن علمه يصلح لها ويقوم بعبائه ومتصم بكل خلق جبير ومتبرئ من كل خلق دنيء أعطاه الله ما تقتضي حكمته أصلا وتبعا ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. وفي هذا الدليل على كمال حكمة الله تعالى لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان فإنه حكيم لا يضع وجوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين فقال سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله إهانة وذل كما تكبروا على الحق وأذلهم الله وعدهم شديد بما كانوا يمكرون أي بسبب مكرم لا ظلم منه تعالى. فمن يريد الله يهدي ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رسالة الذين لا يؤمنون. يقول تعالى مبين لعبادي علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله إن من انشرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق والسلوك أقوم الطريق. وأن علامة من يريد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين وقد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيق وشدة يكاد يصعد في السماء كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه وهذا سبب عدم إيمانه الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير. فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسر الله لليسرى ومن بخل واستغنى وكذب الحسنى فسييسر للعسرى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته قد بينت أحكامه وفصلت رائعه وميز الخير من الشر ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد إنما لقوم يذكرون فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلم معد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. فلهذا قال لهم دار السلام عند ربهم وسميت الجنة دار السلام للسلام متيها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات ويلزم من ذلك يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام بحيث لا يقدر على وصف الواصفون ولا يتمنى فوق المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين وهم فيها خالدون وهو اليوم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وعلم على طاعته ويسر لهم كل سبب مصر إلى محبته وإنما تولهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها إلى رضا مولاهم بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه ويوم يحشرهم جميعا. قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم قال هي الجنة وحكى الخازن الإجماع على أن المراد بدار السلام الجنة. نعم

لا دار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها، والمطروب الذي ينتهي إليه كل مطروب، والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب. فلله همة تعلقت بتلك الكرامات، وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات، وما أبخس حظ من رضي بالدون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون. ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار، فإنما توعدون الآتي، وما أنتم بمعجزين لله، فأرينا من عقاب، فإن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. قل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه، فامتنعوا من انقياد الأمر واتبعوا ومستمر على شركهم. يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، إني عامل على أمر الله ومتبعوا لمراض الله، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أنا أو أنتم. وهذا من إنصاف موضع عظيم، حيث بيّن الأعمال وعاملها وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصير ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمن لهم عقبى الدار، وأن كل معرض عما جاءت به الرسل عاقبة سوء وشر. ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون، فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قوله رحمه الله ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. التلويح هو أن يشار إلى الشيء من بعد، هو أن يشار إلى الشيء من بعد. وفي صفحة 510 قال المحقق وفق في النسختين لا يوجد تفسير الآية 131، فهذه تصبح الآية الرابعة التي لا يوجد لها تفسير عند ابن سعدي رحمه الله. قد يكون يعني سهوا أو سقطت هذه الآية أو عمدا، الله أعلم. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وبقي من هذا المجلد صفحات يسيرة منها غدا، ونشرع في الذي يليه بعون الله. وأنبه على أمرين في ختام هذا المجلس. الأمر الأول أن إخوانكم وفقهم الله بدأوا ببرنامج لحفظ مشتركات القرآن، ومشتركات القرآن هو من أنفع المتون في فهم كلام الله، وهو مرحلة أولى لطالب العلم في لكي يتأصل في علم التفسير. وهي منظومة يسيرة من 60 بيت، جعلوا كل يوم 6 أبيات فقط، فمن لم يحفظها وصيها أن يبادر، ومن حفظ وصيها أن يراجع ويتقن أكثر وأكثر. التنبيه الثاني أن الأسئلة التي تصل منكم سيجاب عنها إن شاء الله قريبا، والحامل على تأخيرها استغلال الوقت في قراءة في التفسير. قد بلغ عدد الأسئلة إلى درس البارحة 13 سؤالا، ومهم جدا الإجابة على الأسئلة لكي لا يبقى الإشكال، لأن الإشكال إذا بقي في الذهن وثم وراءه إشكال وإشكال، هذا قد يؤدي إلى شيء من عدم الفهم أو شيء من قلة الانتباه. فطالب العلم إذا حصل عنده إشكال لا بد أن يبحث عن جوابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذا الدرس أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.